شرح العقيدة الوسطية. شرح العقيدة الوسطية مع الشيخ صلاح لطفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. بعد مع مادة من المواد التي نحن في أمس الحاجة إليها، ولا نحتاج إلى تكرار الكلام في فضلها ومنزلتها وضرورة تعلمها، مادة العقيدة. تكلمنا طبعا عن فضل تعلم العقيدة والعمل في العقيدة الصحيحة، ومعرفة عقيدة أهل السنة، ومعرفة ما يضاد عقيدة أهل السنة والجماعة، وثمرة ذلك هو التعبد لله عز وجل بهذه العقيدة. وبين أيدينا اليوم مؤلف نفيس لحبر من أحبار هذه الأمة، وعالم من علمائها، وإمام من أئمتها، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والعقيدة الوسطية، عقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيمية من الكتب، رغم قلة يعني ما كتب فيها، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لها القبول وجعل فيها النفع رغم قلة الموجود في الرسالة، يعني إلا أن الناس جميعا يحيلون عليها. أهل العلم تناولوا هذه الرسالة شرحا وتوضيحا وبيانا، وهي تتكلم عن قسم من أقسام العقيدة، وهو قسم الأسماء والصفات. ويمكن من أكثر ما يميز العقيدة الوسطية كثرة الاستدلال بالآية والحديث. شيخ الإسلام بيذكر فيها الأدلة، آية وحديث، يدلل على معتقد أهل السنة والجماعة بالوحيين، بالقرآن والسنة. واخترنا كتاب يعني شرح المشروح، شرح الشيخ ياسر حفظه الله، أيضا بيضيف إلى شرح العقيدة إلى العقيدة الوسطية بعض ما نحتاجه في زماننا المعاصر. لكن نقرأ قبل أن ندخل في الكتاب، كتاب الشيخ ياسر شرح العقيدة الوسطية، في نقرأ إن شاء الله مع بعض المقدمة، مقدمة شرح العقيدة الوسطية للشيخ العثيمين، يعني فيها بعض الفوائد، ثم ندخل إلى الكتاب مباشرة. نسأل الله عز وجل يعني في بداية هذه الدورة أن ينفعنا وإياكم بهذا السفر طيب نفيس، ويعني أن يرزقنا الأجر على تعلمه، ويرزقنا العمل به. كل الشيخ العثيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب الذي يسمى العقيدة الواسطية ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 728 هجرية. ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها، والتي نرجو من الله له المثوبة عليها، في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل، ما يعلمه كل من تتبع كتبه، يعني كتب شيخ الإسلام، وسبرها، عرف ما فيها. والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة، يعني شيخ الإسلام نعمة أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة، نعم، لأن الله عز وجل كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. وهذا الكتاب كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية، ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه رجل، قصة كتابه، حضر إليه رجل من قضاة واسط شكى إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة، نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلها تدعو إلى التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عز وجل، خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور، لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية، ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا، وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة أنفسهم لا يستطيعون أن ينكروه، اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك، فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة. يعني أكثر شيء كان فيه الإنكار توحيد الإلهية، لا كان أكثر شيء فيها الكفر فيه يعني، أما توحيد الربوبية لم يكن الكافرون بهذا التوحيد كثيرون، لم يكن الكافرون به بتوحيد الربوبية يعني كثيرون، وإلا فأكثر المشرك العرب كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، غير أنهم لا يقبلونه حكما سبحانه وتعالى. قد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أحدها توحيد الربوبية، ثم يذكر الشيخ طبعا تعريف توحيد الربوبية لسنا في حاجة الآن إلى الوقوف عليه، يعني يأتي في بابه في معنا في فتح المجيد نتكلمنا عليه، معنا في الكلام في الفضل مثلا في الملة نتكلم عليه. ثم القسم الثاني وهو توحيد الألوهية، أيضا تعرضنا له ونتعرض له في كتاب توحيد. ثم القسم الثالث وهو الذي محل الدراسة معنا، وهو توحيد الأسماء والصفات. هنا الشيخ قال حاجة يعني في نهاية الكلام عن التوحيد، بعد ما تكلم عن توحيد الربوبية وعرفه، وتكلم عن توحيد الألوهية وعرفه، قبل أن ينتقل إلى الكلام على توحيد الأسماء والصفات قال هذا الكلام. ما هو هذا الكلام؟ قال: وهذان النوعان من أنواع التوحيد. أي نوعين؟ الألوهية والربوبية، نعم. قال: وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام. معايا؟ يبقى توحيد الألوهية ده خلاص، ده كانت الخصومة فيه زي بيقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، كانت الخصومة فيه بين المسلمين والمشركين. الربوبية كان فيه قدر مشترك في الاتفاق، إن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل. الألوهية والربوبية لا ينكرهما أحد من أهل المنتسبين للإسلام. قال: وهذان النوعان، ركز معايا، وهذان النوعان لما فاتوا يعني الربوبية والألوهية، وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة، ما قالش أهل السنة، من أهل القبلة. يدخل فيهم مين؟ يدخل فيهم الفرق، يدخل فيهم إلا الفرق اللي هي انحرفت انحراف كلي فخرجت عن زي الباطنية مثلا، زي الإسماعيلية، زي البهرة، زي غلاة الجهمية، الفرق دي خرجت عن الإسلام خلاص. ففي فرق خرجت عن الإسلام نوعا وعينا، وفرق خرجت عن الإسلام بأقوالها نوعا وليس عين، يعني أقوالهم كفرية تخرج عن الإسلام، أما أشخاصهم لا، لا يخرجون، كالمعتزلة وغير من الفرق. وفي فرق من الفرق النارية اللي هي 73 التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: كلهم في نار إلا واحدة، لكنها لا تخرج على الإسلام، ليس مع. يبقى فرقة ناجية، فرق نارية لكنها لا تخرج عن الإسلام، فرق نارية بأقوالها لكن بأشخاصها لا تخرج عن الإسلام، فرق نارية تخرج بأقوالها وأفعالها عن الإسلام. طيب، يقول هنا شيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه: لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية، لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر كغلاة الرافضة مثلا، الذين يقولون إن عليا إله، اللي يقولوا كده خرجوا عن أهل السنة ولا خرجوا عن أهل الإسلام في أقوالهم ولا بأقوالهم وأشخاصهم؟ يبقى نوع وعين خلاص، الذين يؤلهون علي رضي الله تعالى عنه خلاص كغلاة الروافض الشيعة، دول خرجوا عن الإسلام خالص، ماشي، بأشخاصهم بأقوالهم بأشخاصهم، كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن عليا إله، كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ، حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال له: أنت الله حقا. لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي، دخل في دين الإسلام بدعوة تشيع لآل البيت، وحقيقة دخل ليصنع كما فعل بولس مع النصارى، دخل شتتهم وفرقهم ولبس عليهم وحرف، حصل تحريف في الدين. عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام عمدا خلاص ليحدث الفرق بين أهل الإسلام، ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنت الله حقا، وعلي بن أبي طالب لا يرضى أن أحدا ينزله فوق منزلته، حتى إنه رضي الله تعالى عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعلن ذلك في الخطبة، وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه. والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر، كيف يرضى أن يقول له قائل: إنك أنت الله؟ ولهذا عزرهم أبشع تعزير، تعزير اللي هو التعنيف، والتعزير ده قد يصل إلى القتل، للحاكم أن يعزر المخطئ باجتهاده طبعا، بس مش أي حاكم اللي يعزر، الحاكم يعني الذي يحكم بشرع الله عز وجل فيما ليس فيه نص، يعني مثلا السارق تقطع يده، يعني اللي يسرق أكثر يعني ربع دينار فصاعدا تقطع يده مثلا، إزاي الزنا بالضوابط، اللي إذا كان سيب يرجم، وإذا كان بكر يجلد 100 ويغرب عام خلاص. أما التي ليس فيها نص في عقوبتها، في حد ما عليهاش دليل، يعني واحد أخطأ خطأ معين، فللحاكم أن يعزره بما يرى، يجلد 80 جلدة 100 جلدة 200 جلدة في بر البلد مثلا، قد يصل التعزير إلى القتل. ولهذا عزرهم علي رضي الله تعالى عنه أبشع تعزير، أمر بالأخاديد فخدت، يعني الأخاديد فخدت خلاص، الأخاديد الحفر يعني، كما قال الله عز وجل عن مين؟ أصحاب الأخدود، حفرت لهم الحفر، فعلي رضي الله تعالى عنه عمل إيه؟ حفر لهم الأخاديد يعني الحفر، ثم ملئت حطبا وأوقدت، ثم أتي بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها، لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله وليست هينة. طبعا حرقهم بالنار أنكر على علي رضي الله تعالى عنه ذلك، قيل أن قد يكون سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يصله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرق بالنار إلا لرب النار، ولكن أنكر عليه رضي الله تعالى عنه هذا الفعل. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه، وأصلا يقولون إنه لما جاء علي رضي الله تعالى عنه بهم ليحرقهم، كانوا يقولون له إن إن إن هذا أكبر دليل على إن أنت إنه على إنه إله، خلاص هذا أكبر دليل على إنه على أنك إله، فأحرقهم علي رضي الله تعالى بالنار. قال: المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحرق السبائية بالنار لأنه ادعوا فيه الألوهية. فنقول: كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد. أي نوعين؟ الألوهية والربوبية، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحدا من البشر، لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو توحيد الأسماء والصفات. كثر فيه النزاع بين من؟ بين أهل السنة ولا بين أهل القبلة؟ أهل القبلة. دي أول كلمة هنا خذها من شغل فاهمين، أن الذين حصل عندهم انحراف في باب الأسماء والصفات ما نقول إنهم من أهل السنة، لا، بل خالفوا أهل السنة في أصل من أصول أهل السنة، وهي مسألة الأسماء والصفات، معتقد الإنسان المسلم في باب الأسماء والصفات، وهيتضح معنا إن شاء الله الأمر واحدة واحدة يعني. قال: هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. قسم الناس فيه إلى اللي هو اللي انقسموا فيه اللي هو إيش خمس؟ توحيد الأسماء والصفات. طيب، انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل. ممثل ومعطل، ممثل مشبه، ممثل ومعطل ومعتدل. والمعطل إما مكذب وإما محرف. قال: وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل. فكان هذا أول خرج به على الشريعة الإسلامية، ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان، وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ثم حدثت بعد ذلك بدعة القدرية مجوسي هذه الأمة. يقول البدعة كالبدعة الخوارج الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد، وليست داخلة تحت مشيئته، وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك. ويقولون لهم مين؟ قدرية. ومين الشيخ؟ قدرية. إن الأمر ألف، أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنه في آخر عصر الصحابة. الصحابة كفروهم، ظهر كان ابن مسعود ابن عمر، ولا ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، أنه كفرهم في صحيح مسلم في البداية. قال: فأتينا قلنا لو لقينا أحدا، قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن مسعود داخلا المسجد. قال: فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي. قلنا: يا إخواني إن قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر عزرة. قال: ابن عمر ولا ابن مسعود؟ ابن عمر. ابن عمر، تمام، لا ابن عمر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد أو داخل المسجد. قال: فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، إلى آخر ما قال. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر والأمر ألف. رب الحياة دي بتحصل بدون ما أمر ألف، مستأنف، ربنا ما يعرفش، لا يعلمها الله إلا بعد وقوعها. الشاهد قال: فقال لهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشاهد قال: ثم حدثت بدعة الإرجاء. يبقوا البدعة بدعة خوارج، ثم القدرية أدركها آخر الصحابة كابن عمر، ثم بدعة الإرجاء. خلي بالك احنا ما دخلناش موضوعنا إلى الآن، يعني لسه احنا كل ده توطئة للكلام عنه مسألة الأسماء والصفات، وإلا فاحنا في فتح المجيد هناخد حاجات، وفي كتاب التوحيد هناخد حاجات، وفي المعارج، فعايزين نركز فيها في هذا الباب، باب الأسماء والصفات في العقيدة الوسطية. لكن دي مجرد يعني توطئة بس كده يعني بين يدي البحث يعني. قال: ثم حدثت بدعة الإرجاء وأدركت زمن كثير من التابعين، والمرجئة هم الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية، يعني أنت أي معصية تعملها أنت إيمانك كامل. تقول نعم، يقول لك يعني أنت مؤمن، تقول نعم، يقول لك لا تضرك المعصية مع الإيمان. وغلاتهم طبعا بيقولوا إن الإيمان يعرف الإيمان بمجرد المعرفة، يعني المعرفة إنك تعرف إن في رب، أنت كده مؤمن ويعني إن شاء الله دخل الجنة حتفي يعني، ماشي، ما دمت تعرف أن هناك رب. طب يعني تؤمن بالرب ده وتحقق التوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات وتؤدي ما عليك من الواجبات، لا مش لازم، بس بل قالوا إن إيمان الملائكة كإيمان جبريل، إن إيمان فرعون كإيمان مين؟ كإيمان الملائكة. لا، لأن الملائكة قالت آمنا وفرعون قال آمنت، دول عندهم الكلمة خلاص، وفي اللي عنده الإيمان التصديق مجرد أنك تصدق، وفي غلاتهم مجرد أن أنت تعرف بس أن في رب. طيب قال نعم، قال يقال أنت مؤمن، تقول نعم، يقول لك لا تضرك المعصية مع الإيمان، تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل، ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. وفي الحقيقة ده موجود كثير منه في الأمة، ولكن مش تقول عليهم مرجئة، لكن الناس جاهلة محتاجة تتعلم. يعني يقول لك تقول له الصلاة أو العبادة أو الدين أو كذا، يقول لك أهم حاجة سيبك من أهم حاجة القلب، أهم حاجة يبقى قلبك أبيض، والقلب لا يكون أبيض إلا بطاعة الله عز وجل والوقوف على حدود الله تبارك وتعالى وامتثال الطاعات وترك المنكرات. قال: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، لم يتكلموا في ربهم وصفاته. يبقى الكلام كله كان محل البحث عندهم مين؟ الإنسان، طاعته ومعصيته، لو عمل طاعة فاهو ومعصيته توديه لغاية فاهو، مين هو المؤمن ومين هو الفاسق. واختلفوا في الفاسق ده الكافر، فالمعتزلة قالوا يعني الخوارج كفروا والمعتزلة قالوا عليه كافر، خالد مخلد، ودول قالوا لا نسميه فاسق لكن خالد مخلد، فاختلف محل البحث عندهم كلاه الإنسان نفسه. تمام. قال: لم يتكلموا في ربهم وصفاته. تاني: لكن شيخ الإسلام قال إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، لم يتكلموا في ربهم وصفاته، فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي، فقالوا قولا بين القولين، بين قول المرجئة وقول الخوارج، قالوا: الذي يفعل الكبير ليس بمؤمن كما قاله المرجئة. المرجئة قالوا إيه؟ إن اللي يفعل الكبير إيه؟ مؤمن. فهم يقولوا لا، الكلام ده مش صحيح، وليس بكافر كما قال الخوارج. يبقى الخوارج قالوا إن اللي يرتكب الكبير إيه؟ كافر، والمرجئة قالوا إيه؟ لا، ده مؤمن وكامل الإيمان ودخل الجنة إن شاء الله، في شيء مشكل. جاءوا جماعة تلتين غير دول ودول، وقالوا ماذا؟ غلطوا دول ودول. طيب انتوا رايكم ايه؟ لهم المعتزله قالوا: هو في منزله بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، كرجل سافر من مدينه الى اخرى فصار في اثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا في التي سافر اليها، بل في منزله بين منزلتين، هذا في احكام الدنيا، اما في الاخره فهو مخلد في النار. فهم يوافقون الخوارج في الاخره لكن في الدنيا يخالفونهم. قال: ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمية، وهي بدعة جهم بن صفوان، أو الظلمة والجهمية وأتباعه، هي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه، ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والصفات، بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق، ولا في منزلة بين منزلتين، بل تتعلق بذات الخالق. يبقى أول بدعة بدأت تتكلم في ذات الخالق تبارك وتعالى هي بدعة من؟ الجهمية، وأولهم جهم ابن صفوان. قال شيخ العثيمين: انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام، حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا. يبقى كان في البداية محل البحث مين؟ قال حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا، فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت، هذا يقبله العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبله العقل أن يتصف به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. لسنا بحالة، لسنا بحاجة إلى التعرض إلى التفصيل فيها الآن، هيجينا الكلام إن شاء الله ونعرف دول بيقولوا ودول بيقولوا ودول بيقولوا. هو الشيخ يعني ذكر، بس ذكر ذكر باختصار يعني. قال قسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، مش موجود ولا ولا مش موجود، هو موجود ولا موجود، لا موجود ولا موجود ولا لا حاجات غريبة. بص انت تسمع حاجات غريبة كده في الباب دي يعني، لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. وما ذهبوا إليه فهو تشبيه للخالق بالممتنعات، كده بتشبهوا بها بشيء ممتنع، موجود لا مش موجود، طب مش موجود لا موجود، يعني هو لا ينفع تقول موجود ولا مش موجود. وده كله يا جماعة سببه ايه؟ سبب هذا الانحراف البعد عن الوحي، الالتزام، عدم الالتزام والوقوف على الوحي قرآن السنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبدأ الناس دول يعمل عقولهم ويقدمونه على النقل المنقول عن الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلفوا وتعنوا في هذا الباب تعني شديد، فخالفوا أهل السنة أي مخالفة، أي ما مخالفة. وما ذهبوا إليه فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه. القسم الثاني، قسم آخر، قالوا نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا نقول هو حي وإنما نقول ليس بميت. وصلت؟ وسيأتي معنا إن شاء الله. ولا نقول إن ربنا عليم، لا نقول أنه عليم، بل نقول ليس بجاهل، وهكذا. قالوا لو أثبتت له شيئا شبهته بالموجودات، يعني هتقول عليم، طب الإنسان عنده علم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم تعلمتم، يعني وعزلك، فالإنسان عالم وعنده علم، فأنت لو قلت ربنا عليم أو عالم أو فأنت كده بتشبه بمين؟ بالمخلوقات، لكن تقول ليس بجاهل. قال لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة فأنت لا تثبت له شيئا، وأما النفي فهو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير، يعني الذي أثبت لله عز وجل من الصفات في الكتاب والسنة أكثر مما نفي عنه، النفي أقل من الإثبات، هتجد الإثبات أكثر، سميع عليم بصير خالق راز، هتجد الإثبات عليم خلاص قادر، تجد صفات الإثبات لله عز وجل أكثر من صفاته يا جماعة من النفي. النفي مجمل ليس كمثله شيء، خلاص لا تأخذه سينة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، لكن الإثبات أكثر مفصل، أما النفي قليل مجمل. قيل لهم إن الله قال عن نفسه سميع بصير، قالوا هذا من باب الإضافات، بمعنى نسب إليه السمع لا لأنه متصف به ولكن لأن له مخلوقا يسمع، فهو من باب الإضافات، فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. وجاء طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، أما هو فلا يثبت له صفة والعياذ بالله. وقسم ثالث قالوا يثبت له الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله، قالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. زعموا أنهم بذلك يعني بذلك أن في ذلك تعظيم لله عز وجل، عشان ما يشبهوش بمين، حتى لا يشبهوا به

ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنات النعيم. هذا الرجل الذي نفع الله بما أتاه من فضله ومن عليه ومن على الأمة بمثله، ألف هذه العقيدة كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكى إليه ما كان الناس عليه من البدع، وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها. يعني إلى هذا نكون انتهينا من مقدمة الشيخ ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليه، ونشرح في المؤلف، نشرح في شرح الشيخ ياسر حفظ الله في الوسط في الوسطية يعني، ولكن أيضا ندخل في المقدمة حسنا بأخذنا المقدمين حتى هذا الدرس. كل الشيخ يعني حفظ الله تعالى بعد الحمد لله، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال: فكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله من أكثر كتب العقيدة اختصارا مع بيان، اختصارا مع بيان، وأكثرها استدلالا على أصول العقائد بآيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وهذه الأصول هي التي جمعها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر طبعا في الحاشية الحديث. وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه العقيدة استجابة لأحد قضاة بلدة واسط في العراق، حيث طلب منه كتابة هذه العقيدة فكتبها رحمه الله، وضمنها الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة على كل مسألة من المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى. ومعلوم منزلة الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إحياء العقيدة السلفية والانتصار لها بعد أن كادت تذهب عن أكثر أهل زمانه، وصار علم الكلام والمنطق اليوناني هو المسيطر على عقول الناس، وكان حال نصوص الكتاب والسنة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن خليفة المسلمين في زمانه، قال: أنزل نصوص السنة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزمان، اسمه على السكة، وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع، والحكم النافذ لغيره، فحكمه غير مقبول ولا مسموع. يعني أنزل القرآن والسنة في زمن ابن تيمية صورة بس، زي صورة آخر الخلفاء العباسيين، الخليفة كان دوره يذكر اسمه على المنابر يدعى له، واسمه على السكة يعني على الفلوس بس. طب والأمر والحكم لمين؟ مش ليه لنفتح فيه غيره، لكن هو ليس له إلا هذا. قال: فكانت نصوص الكتاب والسنة في ذلك الزمان مجرد اسم يتبرك به، كما صار القرآن في زماننا عند كثير من المسلمين مجرد شيء يتبرك به ويوضع في صدور المجالس أو يعلق على الجدران ونحو ذلك، ويعظمه بعض الناس تعظيما ظاهريا، وأما حياة الواحد منهم فبعيدة كل البعد عن هدي القرآن إلا من رحم الله عز وجل. وفي زماننا هذا صارت نصوص الكتاب والسنة عند كثير من المتكلمين في مجال العقيدة يصدق فيها هذا الوصف، فربما تجد كتابا منسوبا إلى علم العقائد والشريعة وتجد فيه ندرة في ذكر نصوص الكتاب والسنة مع كثرة ما يتعرض له الكتاب من مسائل. وهذا نتيجة أن هؤلاء المتكلمين أصلوا وقعدوا أن نصوص الكتاب ظنية الدلالة ولا تفيد القطع ولا اليقين، وأن نصوص السنة ظنية الثبوت. يبقى نصوص القرآن الدلالة بتاعتها مش قاطعة، خلاص ظنية الدلالة على هذا الأمر، ونصوص السنة ثبوتها ظني، يعني ممكن يكون النبي قالها وممكن ما يكونش قالها، وبهذا يكون يعني كادوا أن يضيعوا الوحيين القرآن والسنة، ولا تفيد القطع ولا اليقين، وأن نصوص السنة ظنية الثبوت فهي في زعمهم لا يحتج بها لأنها أخبار آحاد، ولا شك أن كلا القولين باطل، فإن وضوح أدلة الكتاب والسنة وبيانها لا يشك فيه عاقل يؤمن أن كتاب الله عز وجل هو هو الكتاب المبين، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف كلامه في أكثر من موضع في القرآن، قال تلك آيات الكتاب المبين الواضح البين. ولما كان ذلك الوصف لتناول العقيدة موجودا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شوف كتاب العقيدة كلام في كلام، طب ونصوص القرآن والسنة لا تورد عندهم، لا مورد لها عندهم ولا مكان لها، وإنما المكان لكلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين ولعقل من يظنون فيه العقل. ولما كان ذلك الوصف لتناول العقيدة موجودا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان ذكر هذه العقيدة على طريقة السلف منه رحمه الله شيئا غريبا عجيبا، إلا أنه بذلك قد أحيا تلك الطريقة السلفية، وهي التي كانت وما زالت يجب على كل مسلم اتباعها فيما يتعلق بأمر الاعتقاد الذي هو أعظم أمر وأول أمر يجب البدء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك. أهم حاجة دي رقم واحد، لا تتعدى هذه المحطة إلى غيرها إلا بعد هذه المحطة، لابد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد بالعقيدة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر حديث. فبدأ صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد والإيمان في الدعوة قبل أن يبدأ بالصلاة التي هي أعظم أركان الدين بعد التوحيد والشهادتين. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أنه يجب الاستدلال بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المبين، ومعنى مبين أي يتبين ويظهر لمن اطلع عليه أنه الحق. وهذا يهدم ما قاله أهل البدع وأهل الكلام من أن القرآن والسنة لا يتبين ولا يظهر منهما الحق، وأن الحق على زعمهم في الأدلة العقلية. وعند التأمل نجد أن هذه الأدلة العقلية التي يحتج بها أهل البدع هي في الحقيقة ليست عقلية، بل تدل على ضعف العقول التي ابتدعتها واخترعتها. وأما الطريقة العقلية الفطرية السليمة التي يدركها كل ذي لب من قوم يعقلون ويدركها ذوي الألباب، فهي طريقة القرآن وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة بلا شك أحسن الطرق في الاستدلال النقلي والعقلي. وفي الحقيقة ليس هناك تعارض بين النقل والعقل، ليس هناك تعارض بين النقل والعقل، العقل ليفهم النقل لا ليعترض عليه، لا ليعترض عليه، إذ النقل الصحيح لا يتعارض أبدا مع العقل الصريح، وإنما ينشأ الخلل من أحد شيئين: إما نقل غير صحيح، وإما عقل فاسد غير صريح. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب درء التعارض بين العقل والنقل في بيان ذلك، يعني بيدفع أن يكون في تعارض بين المنقول عن الله وعن رسوله وبين العقل السليم السديد. وإنما يأتي التعارض في أذهان الناقصة عقولهم، الناس اللي عقولها ناقصة أصلا، عندهم نقص في عقلهم فيأتي التعارض عندهم، فليس العيب في النقل وإنما العيب في عقولهم. قال الشيخ حفظه الله: ومنهج الاستدلال الذي كان موجودا عند السلف رضوان الله عليهم أنهم يتلون الآية من القرآن ويذكرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده يبقى هو ده الاستدلال عندهم، القرآن والسنة. فكان كتاب العقيدة الواسطية إحياء لهذا المنهج السلفي. وهذا الكتاب يمثل نقطة تحول تاريخية، إذ إنه قبل تأليف هذا الكتاب وقبل المناظرة عليه كان أهل السنة يتهمون في عقيدتهم أنهم مشبهة وحشوية ومجسمة. فلما وقعت مناظرة تاريخية في هذا الكتاب بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين خصومه بعد اتهامهم له عند السلطان أنه يقول بعقائد فاسدة وأنه يشبه صفات الله ويلبس على الناس زعما وافتراء منهم، أتى وناظرهم عليه كلمة كلمة وما استطاعوا أن يجدوا شيئا يطعنون به عليه، فذاع صيت هذا الكتاب واشتهر، وصارت هذه المناظرة انتصارا لمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وعقيدة أهل السنة والجماعة. وأصبحت هذه العقيدة يقبل الناس عليها ويتعلمونها وأعرض الناس عما خالفها من الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، ولا يزال منهج شيخ الإسلام رحمه الله مؤثرا في عهود بعث الأمة التي يقدر الله عز وجل فيها بعث من يجدد للأمة أمر دينها. وهو رحمه الله مؤثر عبر العصور في كل من أتى بعده ممن يريد الإصلاح في هذه الأمة المباركة. الشيخ الإسلام كان محطة من المحطات التي وقفت عندها الأمة، ولا شك أن الصحوة الإسلامية المعاصرة لها نصيبها من التأثر بمنهج شيخ الإسلام رحمه الله، بل أصبح فرقا بين المناهج المختلفة. فمن يحب شيخ الإسلام ويتوله ويحتج بطريقته ويعتد بكلامه صار ذلك من علامة التزام الإنسان بالمنهج السلفي ومنهج أهل السنة والجماعة، وصار من يعاديه ويخالفه مطعونا عليه بالبدعة والضلالة. ولا نعني بذلك عصمة لأحد يعني، فلا معصوم من علماء الأمة غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وما زال أهل الصحوة الإسلامية بسرقها المختلفة ينتفعون بكلام شيخ الإسلام ويحتجون به ويشرحونه ويدرسونه، ولا شك أو يدرسونه، ولا شك أن أسعد الناس من يأخذون بطريقة شيخ الإسلام في اتباع الدليل وطريقة الاستدلال، وليس أن يأخذوا فقط من كلامه ما يوافق طريقتهم أو هواهم. وهذه هي طريقة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا هو المنهج الصحيح في فهم الإسلام. وهذا المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام رحمه الله لم يؤسسه هو، بل من جاء به هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. وشيخ الإسلام من هؤلاء الذين اتبعوهم، ونرجو له أن يكون من المحسنين، ونرجو لنا ولكم في هذه الساعة أن يجعل الله عز وجل وإياكم من المحسنين، من المنتفعين بهذا العلم الذي نقله إلينا شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة